يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج شيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فراوي هذا الحديث الصحابي الجليل حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس بن عم النبي عليه الصلاة والسلام مر ذكره مرارا. وهذا الحديث ساقه الإمام البخاري تحت الترجمة السابقة في باب الصيام يوم عاشوراء. يقول العيني: مطابقته للترجمة من حيث إنها في مطلق الصوم في يوم عاشوراء، وهو يتناول كل صوم بيوم عاشوراء على أي وصف كان من الوجوب والاستحباب والكراهة. باب صيام يوم عاشوراء، الحكم ظاهر ولا مو بظاهر من الترجمة؟ بلى، باب صيام يوم عاشوراء، يعني قال استحباب ولا وجوب ولا لا؟ البخاري أطلق. أطلق، نعم، وترك الحكم لمن يتدبر الأحاديث المذكورة عند الإمام البخاري. فيقول العيني: مطابقته للترجمة، أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قال: هذا يوم صالح. قالوا، فقالوا: هذا يوم صالح. قال: هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. والعيني يقول: مطابقته للترجمة من حيث أنها في مطلق الصوم، الترجمة في مطلق الصوم بغض النظر عن حكمه وجوبا أو استحبابا. نعم. وهو يتناول كل صوم بيوم عاشوراء على أي وصف كان، يعني أي وصف حكمي. أي نعم. من الوجوب والاستحباب والكراهة. وظاهر حديث ابن عباس يدل على الوجوب، لأنه عليه الصلاة والسلام صامه وأمر بصيامه، صامه وأمر بصيامه، ولكن نسخ الوجوب وبقي الاستحباب على ما ذكرنا، يعني على ما تقدم فيما مضى أنه كان واجبا على قول. نعم. نعم، واجبا ثم نسخ. وبعضهم ذهب إلى أن المشروعية نسخت برمضان، فكان بعضهم لا يتحرى صيامه، وهذا تقدم فيما مضى. لكن ابن عبد البر نقل الإجماع على الاستحباب، مع أن منهم من بقي على الوجوب في حكمه، لكن هذا القائل انقرض، لم يبقى أحد يقول بالوجوب، يعني ولا عدم الاستحباب، لكن ورد القول بالوجوب، ورد القول بعدم الاستحباب. نعم، لكنه انقرض، انقرض القول، وبقي الإجماع على أنه مستحب. نعم. يقول الطحاوي بعد أن روى هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما صامه شكرا لله تعالى في إظهار موسى عليه السلام على فرعون، فذلك على الاختيار لا على الفرض، انتهى. بعد الطحاوي بعد أن روى هذا الحديث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما صامه شكرا لله تعالى في إظهار موسى عليه السلام على فرعون، فذلك على الاختيار لا على الفرض. انتهى. يعني إذا كان لمجرد الشكر فهذا لا يدل على الوجوب. هذا كلام الطحاوي. العيني يقول وفيه بحث، فيه بحث، لأن لقائل أن يقول لا نسلم أن ذلك على الاختيار دون الفرض، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بصومه، والأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب، لأنه قال فصامه وأمر بصيامه. في حديث عائشة ومن أحاديث الباب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وأيضا في حديث عائشة الذي شرحناه في حلقات مضت كذلك. الطحاوي يرى أنه لم يكن واجبا. لماذا؟ لأن العلة صارفة. العلة الشكر، والعلة كثيرا ما يصرف بها أهل العلم الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. فما دامت العلة الشكر لله جل وعلا على نجاة موسى وإلاك فرعون، فلا يكون الأمر للوجوب لعامة الناس أم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ للجميع. يعني حتى الشكر في حق الأنبياء ما يصرفه الشكر؟ ما هو بالشكر، الأمر عندهم الأمر له صوارف. يعني إذا كان الأمر من باب الآداب، بس الأمر كونه من الآداب يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، هذا عند جمهور أهل العلم. أيضا إذا عرفت العلة، الأمر بالشيء لهذه العلة التي لا تقوى على أن تكون واجبة، إذن المأمور به ليس بواجب. هذا كلام الطحاوي. العيني يقول فيه بحث، لأن لقائل أن يقول لا نسلم أن ذلك على الاختيار دون الفرض، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بصومه، والأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب. نعم، هذا الأصل في الأمر عند الجمهور، أنه في الأصل للوجوب ما لم يصرف. يقول وكونه صامه شكرا لا ينافي كونه للوجوب، وكونه صامه شكرا لا ينافي كونه للوجوب، كما في سجدة صاد، فإن أصلها للشكر مع أنها واجبة. واجب على من؟ على النبي نفسه. لا، داود. لا، ما هو بيقصد هذا. الحنفية عندهم سجود التلاوة واجب، عندهم سجود التلاوة واجب، فصامها سجدها داود شكرا. شكرا. وجاء في حقه عليه الصلاة والسلام فبهداه مقتده، فسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ومشى العين على مذهبه، قال وكونه صامه شكرا لا ينافي كونه للوجوب، كما في سجدة صاد، فإن أصلها للشكر مع أنها واجبة. يعني سجدها داود شكرا، ونحن نسجدها وجوبا، يعني على مذهبه، لأن سجود التلاوة عند الحنفية واجب. أيضا يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يميل إلى هذا القول، يميل إلى هذا القول. لكن مثل هذا الكلام إنما يوجه لمن يوافق على الأصل المقيس عليه. يعني في باب المناظرة، في باب المناظرة إذا أردت أن تناظر خصم، العلماء يسمونه خصم، يعني المخالف، وأردت جادله، لازم تتفقان، لا بد أن يكون الأصل المحال عليه متفق عليه. صحيح. فما يمكن أن يوجه مثل هذا الكلام لمالكي، لشافعي، لحنبلي، نعم، مع اختلافهم في الأصل. يعني نظير ذلك لو قال الشافعي مثلا أو الحنبلي أنه لا يجوز الرمي بجمار سبق أن رمي بها قياسا على ماء الوضوء، الماء المستعمل، والمسألة بصدد مجادلة مالكي مثلا، والمالكي يرى أن الماء المستعمل في الوضوء طاهر، طاهر، لا طهور، لا يتأثر. نعم. فنقول لا بد أن يكون الأصل متفق عليه، متفق عليه بين الخصمين أو بين المتناظرين. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يعني مهاجرا، فرأى اليهود تصوم، في رواية مسلم فوجد اليهود صياما، فوجد اليهود صياما، فرق بين الروايتين. رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، ورواية فوجد اليهود صياما. الآن عندنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود تصوم، أو قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما. اللي عندنا تصوم، تصوم، لكن في رواية مسلم، في رواية مسلم فوجد اليهود صياما، مفاده أن صياما حال وقت القدوم. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قدم المدينة في ربيع، في ربيع، وانتظر بعد ذلك ما يقرب من تسعة أشهر. نعم. فقال ما هذا، يعني ما هذا الصيام؟ في رواية مسلم فقال لهم ما هذا، فقال لهم ما هذا، قال لليهود يعني، فقال ما هذا، السؤال موجه إلى اليهود، لا إلى مسؤول ما، سواء كان من اليهود أو من غيرهم. لكن في رواية مسلم فقال لهم، يعني لليهود، ما هذا. وللمصنف في تفسير طه من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير فسألهم، أي سأل اليهود للمصنف، إيه للمصنف في تفسير سورة طه من التفسير في البخاري، البخاري يعني رواية البخاري في تفسير سورة طه من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير فسألهم، ستأتي إن شاء الله. نعم. قالوا يوم صالح. فقال ما هذا، يعني استغراب أن وجدهم يصومون يوم عاشوراء، وتقدم ما يدل على أنه كان يصومه عليه الصلاة والسلام، وأن العرب تصومه في الجاهلية. قالت حديث عائشة السابق، كان يوم عاشوراء تصوم قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، يصومه نعم. فقال ما هذا، سألهم. فالسؤال يحتمل أن يكون عن الباعث على الصيام، أو العلة الباعثة عليه، يعني ما هذا الصيام الذي تصومونه، يمكن عندهم شيء غير ما عنده، ولا يلزم أن يكون يجهل الحكم ويجهل الواقع يعني في صيام هذا اليوم، لينظر ما عندهم. ولماذا كانوا يصومونه؟ قالوا يوم صالح. يوم صالح، يعني هل ينسب اليوم الصلاح لليوم؟ اليوم. كما أن النحس ينسب إلى اليوم. المقصود ما يحصل في اليوم، ما يحصل فيه. أما الزمان المركب من ساعات مثلا، هذا وقت، قد والأوقات متشابهة، كثيرا ما يقال ما أشبه الليلة بالبارحة، لكن ما يحصل في هذا الظرف هو الذي يوصف بالصلاحية وعدمها. قالوا يوم وصف الليالي مثلا، ليلة مباركة، نعم، ليلة القدر وشهر مبارك. الأصل أن الأيام والليالي والشهور كلها ساعات متماثلة، لكن ما يحصل فيها هو الذي يمكن أن يوصف. فقالوا يوم صالح، وعند ابن عساكر تكرير هذا يوم صالح، هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل، هذا يوم نجى الله فيه، نجى الله بني إسرائيل. عندك تنوين ولا لا؟ بلى. نعم. قال القسطلاني يوم بغير تنوين، في اليونينية مصحح عليه وفي غيرها منونا. هذا يوم نجى، نعم، بدون تنوين. نعم. الآن القسطلاني يقول يوم بغير تنوين في اليونينية مصحح عليه، يوم نجى، وفي غيرها منونا. الآن يوم الأصل فيه أنه خبر لهذا، خبر لهذا، هذا يوم المسؤول عنه. ونجى الجملة وصف. إذا قلنا وصف اتجه التنوين، نعم. وإذا قلنا مضاف والمراد هذا يوم النجاة مثلا، فتصير غير منونة، فتكون غير منونة، لأن المضاف يحذف منه التنوين عند الإضافة، نون أنت للإعراب أو تنوين مما تضيف، احذف كطول سينا. هذا يوم ينفع الصادقين صدقا، نعم. لكن في الآية إضافة إلى فعل، إلى جملة صدرها معرب، وهنا إضافة إلى جملة صدرها مبني. والفرق بينهما أنه إذا أضيف، إذا أضيف إلى جملة صدرها معرب أعرب، وإذا أضيف إلى جملة صدرها مبني بني، كيوم ولدته أم. هذا الفرق. بني إسرائيل من عدوهم في رواية مسلم هذا يوم عظيم، هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه، هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى. غرق في الأصل موجود غرق في رواية مسلم، أي قلت في رواية مسلم هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى. زاد مسلم في رواية شكرا لله تعالى، شكرا لله تعالى، فنحن نصومه. وللمصنف في الهجرة في رواية أبي بشر ونحن نصومه تعظيما له، تعظيما له. موسى عليه السلام صامه شكرا لله، ونحن نصومه تعظيما له، تعظيما لليوم أو لله جل وعلا لليوم، لأنه جاء في وصفه هذا يوم صالح صالح، وجاء في وصفه أيضا هذا يوم عظيم في مسلم. ونحن نصومه تعظيما له، والمعظم شرعا تعظيمه من باب تعظيم معظمه وهو الله جل وعلا. ولأحمد من طريق شبيل بن عوف عن أبي هريرة نحوه، وزاد فيه وهذا اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي فصامه نوح شكرا، وهذا اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي فصامه نوح شكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم، فأنا أحق بموسى منكم فصامه، كما كان يصومه قبل ذلك. لأن حديث عائشة، حديث عندنا حديث الباب، فأنا أحق بموسى منكم فصامه، يعني إذا قلنا فأنا أحق بموسى منكم فصامه، الفاء تفريعية على ما تقدم، قلنا أنه لم يصوم قبل ذلك، وهذا إشكال. وكان في حديث عائشة السابق كان يوم عاشوراء تصومه قريش، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه يعني قبل الهجرة. قال صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم فصامه كما كان يصومه قبل ذلك، وأمر الناس بصيامه، يعني استمر على صيامه، استمر على صيامه، كما يخبر الإنسان عن عما يفعله وأنه سوف يستمر عليه. قال القسطلاني فيه دليل لمن قال كان قبل النسخ واجبا، فيه دليل يعني أمر الناس بصيامه، فيه دليل على أو دليل لمن قال كان قبل النسخ واجبا، لكن أجاب أصحابنا بحمل الأمر هنا على تأكد الاستحباب، يعني الأمر لا شك أن الأصل فيه الوجوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني رتب الوعيد على مجرد مخالفة الأمر، فدل أن على أنه للوجوب. وأيضا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، أمر الاستحباب موجود، فدل على أن المرتفع بسبب المشقة وجوب، هو أمر الوجوب. يقول هنا حمله أصحاب أصحابنا حملوا الأمر هنا على تأكيد الاستحباب. يعني في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره يعني الأعرابي لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام هل علي غير هذا الشهر شهر؟ نعم قال لا إلا أن تتطوع، فدل على أنه لا يجب صوم يوم غير رمضان. لكن يبقى النظر هل هو قبل هذا أو بعده، أقول محل بحث. فإن كان قبله، كان حديث هذا الأعرابي قبله، فلا شك أنه صارف من الأمر للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وإن كان بعده يحتمل القول بالوجوب، ثم لما فرض رمضان كان من نسخ الأمر بالوجوب على ما تقدم. وليس صيامه عليه الصلاة والسلام، يعني اللي يسمع هذا الحديث رأى اليهود تصوم أو فسألهم قال ما هذا، قالوا هذا يوم صالح هذا يوم إلى آخره، كأنه تصديق لليهود بمجرد قولهم. يقول أهل العلم ليس صيامه عليه الصلاة والسلام لهذا اليوم تصديقا لليهود بمجرد قولهم، بل كان يصومه قبل ذلك، كما وقع التصريح به في حديث عائشة. وجوز المازري نزول الوحي على وفق قولهم، أو تواتر عنده الخبر، أو صامه باجتهاده، أو أخبره من أسلم منهم كابن سلام عبد الله بن سلام. الآن قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام صدق اليهود وعمل بمقتضى قولهم، ليس الأمر كذلك لأنه كان يصومه قبل، لكن كونه سألهم فأجابوه بالعلة، العلة لا أثر لها لأن الحكم مستقر، كان يصومه قبل ذلك. إذا سمع أحد مثل هذا الكلام قال النبي عليه الصلاة والسلام كان إنما صام تصديقا لليهود، والتصديق لا شك أن اليهود بعد بعثته عليه الصلاة والسلام من لم يؤمن به منهم فهو كافر، والكافر خبره مردود، فكيف يقبل خبرهم؟ يعني قد يقبل الخبر لا أصل الخبر، قد يقبل شيء يحتف بالخبر أو من مقتضيات هذا الخبر، إنما أصل الخبر لا يقبل إلا من ثقة. يقول المازري جوز المازري نزول الوحي على وفق قولهم، يعني لما جاء اليهودي وقال إن الله جل وعلا يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع وكذا، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لهذا الخبر، تصديقا له. هل نقول أنه قبل هذا الخبر أو لأنه وافق ما عنده؟ نعم وافق ما عنده، وافق ما عنده، وهنا وافق ما عنده عليه الصلاة والسلام، إما بخبر سابق أو نزل الوحي على وفق قولهم، أو تواتر عنده الخبر، يعني أخبره بهذا الأمر جمع من اليهود تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ومعلوم أن الخبر المتواتر كما يقول أهل العلم لا يشترط فيه ثقة الرواة، لا يشترط فيه ثقة الرواة. أو تواتر عنده الخبر، أو صامه باجتهاده، أو أخبره من أسلم منه كابن سلام عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا ثم أسلم. والأحقية لأنه قال فأنا أحق بموسى منكم، من أي وجه؟ والأحقية باعتبار الاشتراك في الرسالة، والأحقية باعتبار الاشتراك في الرسالة والأخوة في الدين، والأخوة في الدين يقول والقرابة الظاهرة دونهم، القرابة الظاهرة دونهم، ولأنه صلى الله عليه وسلم أطوع وأتبع للحق منهم، قاله الكرماني. يعني الاشتراك في الرسالة لا شك أنها أخوة، صحيح، لأنه جاء في الحديث الصحيح نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، أولاد علات يعني إخوة من الأب. الأخوة في الدين والاشتراك في الرسالة والأخوة في الدين، إنما المؤمنون إخوة، نعم، والقرابة الظاهرة دونهم، قرابة في النسب أو في الدين، في الدين، نعم، هذا الأصل. ولأنه صلى الله عليه وسلم أطوع وأتبع للحق منهم. فإن قل يقول الكرماني فإن قلت ظاهره يشعر، ظاهره يشعر بأن هذا كان قبل ابتداء صيامه لعاشورة، وعلم من الحديث السابق أنه كان يصومه قبل قدوم المدينة. نجيب ولا انتهى الوقت؟ والله لعلنا نجعلها هي المسألة التي نبتدئ بها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح. نستكمل بإذن الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.